يبحث فيه السبيل، لا يتخلي حد على الشباك. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه امين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر. قال: وما الجهاد الاكبر يا رسول الله؟ قال: جهاد النفس. صلى الله عليه وسلم ما الطفه وما احكمه بهذه الكلمه، هذه اللي وجدناها لدى الذوق، ما في احد بيننا وبين الله غير النفس. النفس هي خليفه الله في ارضه. النفس اذا زكت وطهرت عرفت الامور كلها على ما هي عليه، ما نقص شيء. اذا واحد قال بالنقص بمعنى حقيقته، يعني بمعنى تركيبته ناقصه، يعني فبريك نقصة آلة من الآلات، برغي من البرامج. وهذا الحق اللي الناصح صلى الله عليه وسلم النصيحة نصحنا إياها، إنه جهاد النفس هذا هو الحق. رأينا الخير، كل الخير في تطهير النفس، كما قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. العادي ما يكون هيك في اليوم مخدي ليش؟ وين يا محمد؟ وين مخدي؟ ما في تحت، تجي بعيدة، تجي عم تجاهني. في عندك مخدة هون؟ لك أنت عندك، عندك إيش مكان؟ هات هاد وهاد. كان لا سؤالات كبي سنة هذه كده حطي عندك كان ابني سوداني في كان مخدي، ليش ما حطينا اليوم؟ فيها وين فيها؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الناصح حقيقة، ونصحه مو عن علم، عن ذوق، عن شهود، عن تحقيق، عن هضم الأمور على ما هي عليه. وعليه والراسه كانوا كذلك، أمورهم وعلومهم علما ذوقيا حقيقيا هضموها فصارت قوة. وهكذا رجعنا قال صلى الله عليه وسلم من الجهاد الأصغر، جعلوا الجهاد الأصغر، الى الجهاد الاكبر، الى الجهاد الاصغر. جهاد ضرب السيف وقتل النفوس هذا جعل جهاد اصغر. قال الى الجهاد الاكبر وهو جهاد النفس، لان النفس اذا صلحت عرفت الامور كلها على بيان. فالحق يقول: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. عند اهل الله الامور كل ضوء، ما في عندهم ظلمة. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ليش؟ أنه هضموا الأمور كلها وعرفوا أن الأمور كلها بيد الله. مين الله الحكيم الرحمن الرحيم العالم العليم العلام؟ فهمتوا بناتي؟ فالإنسان اللي ما بيستسلم لله هذا بيكون بعيد عن إنسانيته، عن حقيقته، عن معنويته. وأن الأمر هذا هو الله الإله، هذا هو جل جلاله، من سلسليونات ألف ملايين سنين قديم، لا أول له، هو الأول والآخر، ما في قبله وما في. العقل بغضي هيك، العقل بغضي أنه بده يكون واحد نرجع إليه، قوة نرجع إليها، رحمة نرجع إليها، حكمة نرجع إليها. يعني العقل أنا أقول لازم العقل يوافق على ذلك، لكن مو العقل المرضات المبتلي بالشهوات صاحب النفس المرضاني. لا، هذا ما بدك نفسه، ما ما بدرك لما بعمل المخالفين ما بدرك مخالفين. ليش؟ انه سكر راح ذهب. لكن واحد عنده عقل صحيح وما بدرك، انا لا اقول انا بدرك بعقلي الامور، ان الامور لا بد يكون في واحد مرجع اليه، لا يمكن ابدا. مين عم يمشي الليل والنهار، ومين عم بالصيف والشتاء والخريف والربيع والمطر والحر والقر، ولا مين واحد وكل نظام. وجدنا كل احبابه ناجحين، والعائب للمتقين دائما، والعائب للمتقين دائما، والعائب للمتقين. بقى اذا كان واحد سيرك الصراط المستقيم وعم بيعفف بيشوف الام، والله الام منه مو من الطريق. ليش؟ من مخالف اللي خالف رب الطريق. رب الطريق مد طريقين، طريق مستقيم، وقالوا ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ما الطريق اخر؟ قال هذا لا تمشوا. ليش؟ مشان يعرفكم انتم كذابين اللي صادقين مع الله. الله عم اقول لك امشي من هون، ومنسألك يوم من الايام الله امرك بشيء ضرك او لا، لهيك عن شيء بنفعك لا. لكن ليش؟ نقص ايمان، والايمان ليه بنقص؟ بنقص من الحقيقه. النفس المرضاني، النفس المرضاني بتشتي على شيء ضرها، بتشتي الله يبعث لها 10,000 20,000 ليرة تدخل لها طابق في المحافظة أو بالسبيل، ولكن الله بحبك بده ما يخليك لهنيك الآن. لأنه إذا أنت استمتي بزوجك ولادك ما بسموا الصغار، هذا ما هو معقول أبدا، لأنه عين الصغار عم بيشوفوا المتهتكات الفاجرات، عينيهم من صغرهم بتعطلوا بنفلجوا، ما بقى هذيك القوة اللي بتدرك، القوة الباصرة اللي هي البصيرة تدرك الأمر وسر الأمر والنهي. ما تفهموا بعض ولا كل الناس عم تحكي كل الناس، ايش معنى تعرف كل الناس؟ ما في ميزان أبدا. كلمة كل الناس والله بقول العاقل ما بتكلم من أرض الفين قرض قرض. ايش كل الناس؟ يا الله ما عم بريد يجعلهم كل الناس، عم يجعلك من خواص الناس، عم بريد يجعلك من أحبابه، جدك عم حاسبك على الصغيرة والكبيرة. وخاصة ابدأ بنفسك قبل ان تبدأ في العالم، ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. نحن رأينا بالسير الشخص اللي اشتغل في غيره والله ما نجح وما نجح وما نجح، وشخص اللي بدأ بنفسه اشتغل بنفسه الليل والنهار هو الكل في الكل. هذا رأيناه بأعيننا وذقناه ذوقا. خاصة ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. إله ظاهر، ظاهر رزاق قادر. امرأة من النساء زوجها سافر وهو فقير، لم يترك لها شيئا من المال، وإلا بيجي درجات خالي، اصلا درجات خالي ديروا مال، ولا أختك ولا أمك ولا عمتك ولا حمتك لا تعال بها. قالوا لي شو متخليه يسافر وما يخلي لك شيء؟ قالت والله زوجي من يوم اتزوجته بعرفه أكثر، والرزاق إن الله هو الرزاق زوج المسيح. قطعوا ستهن ومشوا. كلام معقول منطقي، كلام صحيح. منذ أنا اتزوجته بعرفه أكثر، ما بعرفه رزاق، إن الله هو الرزاق، دليل راي يدور عليه رزقه. وهكذا فبناتي بوصيكم كل الوصايا تزكيت نفسكم. سبب اول بالجاس الطيبات الصالحات، الماء بغسابه الماء بنمو. مين بيقول اني الغيبه كويسه دي هالتأشوف؟ مين بيقول النميمه كويسه؟ مين بيقول الكذب كويس؟ مين بيقوله؟ اذا قالت ايه قلنا الناس بده ينموا عليك يبدو عليك ما تصدق. طالما ترضي عامل الناس كما تحب ان يعاملوك به. بناتي كل خير وجدنا في ذاتنا ما وجدنا برا ابدا. قال الله تعالى باطنه فيه الرحمة، هذا بيشتغل في باطنه، والبنت في الناس، وظاهره من قبله العذاب. رأينا بأعيننا بذراتنا، هذا كله صحيح. لأجل ذلك النبي أو الشيخ في قومه كالنبي في أمته. فالحق إذا من على عبد شيخ يعلمه ويهذبه هذا لا شك أنه من الراضين المرضيين، هذا من المقربين، هذا من جلساء الحق. قد يكون هو أخذ سبب، قد يكون لهم غير سبب، الحق بعثه إياه يعلمه يعرفه. لكن جرت عادة الله ذاك الغير جاب المطر. الإنسان لما بنوي نية حسنة ما بتوفق له، لابد الله تجي نتيجته وثمرته. بعد ذاك الغير هو جاب لنا هذا المطر. بدي صدق بناتي، لا تجلسوا الكذابات. الكذابات بناتي لو عندهم ذرة من العقل مو من النور لما كذبوا على أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان صغيرا ما كذب على مخلوق إلى أن صار عمره 40 سنة. لما صار عمره 40 سنة اجته النبوة الرسالة، صاروا يقولوا عنه اللي كان يسموه الصادق الأمين. جاء الصادق الأمين وذهب الصادق الأمين، قال لما ادعى النبوة قالوا انت كذاب. لكن شو كذاب؟ ما كذبت قبل زمان، ما كذبت ولا كذب. وبيعرفوه هني حتى يحكموه في كل قضية، بس اجى الصادق الأمين كلهم على الإطلاق استسلموا إليه. لما اجت النبوة قالوا هذا كذاب. بعد قالوا لا لا هو ما هو كذاب، لكن اللي جاء به كذب. رديت ما بعرف شو بده يحكم، ما بعرفهم بده يحكم. سمع احد الفلاسفه قرا درس كثير الرسول صلى الله عليه وسلم، وجده ما كذب من صغره الى صار عمره 40 سنه، ما كذب على المخلوق. قال ما هو معقول بعد ما اجى سن الكمال ال40 يكذب على الخالق؟ اسلم وامن به. وهذا كلام صحيح، هذا كلام معقول. قواعد أن نجد عنده أن هذا ما كذب على مخلوق حينما كان صغيرا، هل يمكن يكذب على الخالق حينما كبر ونوره كبر؟ لا يمكن. أسلم وآمن. وهيك أنا برد وبعيد وبروح عن نفسي، ما رأيت قدام نبيل نبيل الله حجاب غير النفس. الله قال قد أفلح من زكاها قام، أنت وربك ما في غيره هو يدبر الأمر. بلقاء ربكم توقنون. لما ما بتزكى ما بدرك نفسه، لا حتى بغير. نعم نعم بدك عصبيته، بدك نفسانيته، بدي الناس تعظمه تحت غياب العظمه ونحترمه على ما انت عليه. قال ايه بالقوه؟ خليه بالقوه، والله بالقوه ما بتصير. زمانه كنا في الازهر تقاتل واحد مع واحد في طلاب العلم، هيك كنا بوط بوط، كل بوطه له استاذ وبوطه بعيده هيك مسار، شالوا ضربوا في المصحف مثل حجر. المصحف اجى كرر عندنا، قمت انا جبت المصحف حطيته قدامي. النصارى خافوا من الشواب، خافوا من السجين، حطيته بقى بده المصحف. الا بس المصحف انا اجي ترجوا يا شيخي اللي عم بقرا لنا الدرس. يا اخويا يا اخويا يا شيخ محمد. قال يا شيخي الله يرضى عليك لا تتداخل، اللي ضرب هالحجر هو بده ياخذ حجرته، وحجر سوار القران. بقى هن بيخافوا كثير، بخافوا من الشوام، وانا حمرت عيني علي القران. بالقران يساوي حجر؟ ما في ادب، ادب ما في، ما جاز. حتى اجت الكبار والصغار دخلوا يترجوا، حتى بعد اعطيناه القران. القران كلام الله، اللي يعتبر كلام الله بضرب فيه؟ لا ما بعتبر. تبين نفسه رايحه شاذه معوجه فظيعه، ما في ادراك، ما في تمييز، ما في نور، ما في لطف. خاف خاف ما قدر، حتى بعد اجوا كبار وكثير حتى اعطيناهم القران. وهكذا بناتي، انسان نفسه لما بتزكى بحكي على حدا؟ لا ابدا ما بحكي على حدا. بغتاب؟ ابدا ما بغتاب. بمن؟ اذا حدا تكلم عليه بقلبه بسامحه، يقول هذا معذور اخي، ما عنده هذاك النور يدرك ذلك. لو كان عنده هذاك النور ما حكى علي. الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا عنه كذاب، وقالوا مجنون، وقالوا ساحر، وقالوا شاعر، وقالوا كاهن. ليش القول هذا؟ لو كان براس عقل ما قالوا هالقول عليه، لكن ما في نور يميز به. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فبناتي ولو عملكم بس قليل، بس الفروض تصلوا وتصوموا ونفسكم زكاه، والله انتم الاولين وانتم الناجحين، وما حدا بقدر يقف امامكم لا كبير ولا صغير، لا عالم ولا فيلسوف. ليش؟ لانه انتم على الحق، تتكلموا بالحق، والحق إذا جاء صادف الباطل بمعه، وقل جاء الحق وجاء الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهكذا بناتي اعتنوا بنفسكم، لا تقعدوا مع الجذابات. إياكم ولو أمكم ولو أخذتم كنت وحدكم، ما بتقعدوا إلا مع الصادقات الأمينات النزيهات اللي عم بيحاسبوا أنفسهم في الصغيرة والكبيرة. ولقمتهم ما بياكلوا الكمي حلال، بدهم بط محلة. اذا كان اللقمة من نجس بدهم بط نجس، ما بتتكلم الا بنجس، ما بتحكي الا بنجس، نجس معنوي يعني. ما بتغتاب، ما بتلل، ما بتبتل، لا مشغولة مشغولة مع الحظة الإلهية، مشغولة أدركت لما أعطاها الله من قوة من نور. يقول ومن لم يجعل الله له نورا، يعني ما جعلت معنى، يعني ما استعملتوا أعطاكم النور واستعملتوا بدلتوا بالظلم بالفساد. وقالت لي وقالت لي وقالت لي وقالت لي وقالت لك قالت لك هي فمنا سيئة كوني انت حسنة. فمنا قالت لك يا اخي ايش بتريدي قولي، هي صفاتها سيئة برز صفاتك الحسنة انت. كان صلى الله عليه وسلم يحسن لمن اساء اليه، هي ما بسموها ما بعرفوها، هي قالت هي قالت عيني هي قالت مثل عم بتقولي قولي واجود هي سيئة، لا تكون انت تكون انت محسنة. وانظري هذا احسان فضل من الله عليك. كانت سيدنا عائشة تقول رضي الله عنها من رأى نفسه محسن فهو المسيء، المحسن هو الله سبحانه وتعالى هو الاحسن الينا. كنا نعرف حالنا بضغرنا، وكنا بضغرنا نلعب بالطين وبالمي وبالطاروق وبالطفه وبالجلال وبالكعيب، هلا بقولنا بالليل انه عيب، هذا صار شيء عيب، هذا اعيا من الذنب. انتوا يا بطالات هذا اعيا من الذنب، الا الغيبه الا النميمه الا الكذب. المراه من كذبت او ثابت او نمت تعطف عند الله ما بقى له وجود، ليش؟ ما عندها نفس، النفس هي خليفه الله بناتي، مو القلب مو الراح مو العقل، لا النفس. لذلك كلفها قال عليها قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لما تطهر تتزكى الله الله الله عرفت الامور ذوقا حقيقه، جعلها الله خليفته في الارض. فهمتوا بناتي؟ فاذا وحده صامت وصلت واجت وراحت على دروس وما استفدتهم كذابه كذابه، ولو كان شيخها كذاب ولكن هي كذابه، لو صدقت الله بدلع شيخ اخر لا يمكن. نحن صدقنا كنا مستغفرين الاولين، لكن لما الله رزقنا صدق دلنا ودلنا ودلنا دلنا على كل شيء اعتدلنا عليه جل جلاله. بس بدي صدق، انا ما بطالب الا الكم، ما بطالب شيخكم ولا ابوكم، بطالبكم الكم. اصدقوا اصدقوا جد صدقا تجد مرشدا، ياتي المرشد للبيت يطرق الباب عليك في ادنى مناسبه. لابد لابد ما نقص اسم من اسماء ولا صفه من صفاته جل جلاله ابدا. صحابي سيدنا عمر رضي الله عنه كان صادق في سيره، واذ بنته وهي حيه ليش؟ قال خوفا من العار، لا يجيب له العار. فاذا اصل قضيه صادق في لا يجي العار، لكن جاهل وادى بدون ذنب. جاء للرسول صلى الله عليه وسلم نفخ ابو جهل نفخ، قال له انت بتكون حي لانه هذا مشهور سيدنا عمر قبل الاسلام وبعد الاسلام مشهور في حالته. قال له انت بتكون حي ومحمد صلى الله عليه وسلم بيردها الأمة عن دينها وعن معبوداتها وعن وعن وعن. نفخ انتفخ كان شاف وجاء جاء بالطريق شاف رجل مسلم لكن من الضعفاء، حطوا طرع وده الصاب رأسه ليه؟ قال له ليش عم تضربني؟ قال له ليش سبقت؟ قال له أنا سبقت أختك سبقت قبلي، أختك فاطمة سبقت قبلي لأنه ضعيف لو خذ بياخذ يعطي. قال له اختي سبقت؟ قال له نعم هي وزوجها. دار ورجع كان رايح هيك على الرسول، رجع لهيك لعنده صبيت اختك طرق الباب كان يلوج بترصاها وعم تقراها هي وزوجها وواحد اخر قبل يجي للحجاب. عما ترى سمع سمع القراءة سمع شيء نغمة لانه عربي عربي فصيح بليغ بدك المعاني يفهم شيء هذا عالي، لكن اخذت العصبية. قال لزوجة قومي اجي اخوك الغليظ، كان يدعى الغليظ عمير الغليظ غليظ ما بكير ما ببالي كبير صغير ما ببالي. طلع هذا طلعت علي اخته من طلعت لطمع ذاك الشخص قال له صحيح صبأتي؟ قالت تضرب يدك يا مشرك يا كافر. اي لما ضرب الكف بمجرد ضرب الكف جاهد ايمان اجت خمرة الايمان دخلت فيها ما بعد تشوف اخوها صار تشوفها مثل وسخ هاي بين ايديها. قلت له ليش هيك يا كافر؟ قال لي انا كافر؟ ايش انت عم تساوي جوا؟ قلت له وش بخصك؟ وش بعليك؟ قال لي لا سمعيني. قلت له كنا على القران وانت نجس انما المشركون نجس. النجس ما بقدر يمسك القرآن. قال له ايش بتعيش فيه؟ قال له بتغسل. قال له بتغسل نازل نازل السماح اللي سمعه والإيمان اللي طلع منها. دخلت وصبت على مي وعطيته قراها. أراها كلام ما هو كلام بشر ولا بفهمه بشر، وهو أعلم الناس بالبلاغة والفصاحة. قال له وين محمد؟ قالته في المحل بيت الفلاني. راح تركه ومشي. اجا وقال له صوته يطرق الباب معروف وغليظ كل شكله غلاظة. قالوا له يا رسول الله اجا الغليظ. قال لهم دعوه لي اتركوني. كان صلوا كثير مثل سيدنا الحمدي كمان اسلامه عديد. كان صاروا 39 واحد مسلم من كل العالم، كل العالم كفر وشرك، ما في غير 39 واحد. طرق الباب طلع رسول مسكه وهزه قال له ما تريد يا ابن الخطاب؟ قال له اريد الاسلام يا رسول الله. نزل جبريل بشر لمحمد صلى الله عليه وسلم الملائكه كلها ببطن وسرور وسعاده في اسلام عمر بن الخطاب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان دعا الله ما عز هذا الدين في احد العمرين، واراد سيدنا عمر، عمر يعني ابو جهل عمرو بن هشام او سيدنا الرسول اراد هذا، لانه ده زعيم فش فلسان مو ملاك، هذا ملاك. قال له يا رسول الله؟ قال له نعم. قال له اليس ديننا على حق؟ قال له جيت تشرب مي هون؟ عطشانه؟ ما عم تتغذى روحك، تتغذى ما بعطش فيه. كيف هيك؟ قال سيدي عم بسمعتها سمعت الاسوه وليس الكاره ما عليك. قال له يا رسول الله اليس دينك على حق؟ قال له بلى. قال له الا رسالتك على حق؟ قال له بلى. قال اليس هم الكفار كلهم المشركون على بطن؟ قال بلى. قال اذا لما نرضى الدليل؟ نطلع ونروح لعندهم على البيت. بتعرف كيف في واحد يقعدوا امام ملأ ايش مو ملأ كلهم كفار؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم. نادى يا عباس يا حمزه؟ قال نعم. الحمزي عمرو صلى الله عليه وسلم والحمزي اسد الله، هذول سيدنا الحمزه وسيدنا عمر بقصوا لك قريش وحدثينا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم حط سيدنا عمر قدامه وحط وراه 13 واحد، وحط سيدنا الحمد وحط وراه 13 صاروا 40، سموا ال 40، والرسول مشي معه صار يصيح بالطريق لا اله الا الله محمد رسول الله. هذول اهل مكه قالوا جنوا هذول؟ 40 شخص بقيت له هالامه هي العالم هذه؟ ما بال لا اله الا الله محمد رسول الله. الى ان دخلوا البيت قاموا شافوه هيك وعم يقولوا يا الله محمد. قاموا الزعماء سيدنا عمر يمسك الرجل يضربه في الرجل، سيدنا الحمد يمسك الرجل يضربه في الرجل، الى ان اقروا وصلوا رغم عن انف الجميع. فهذا سيدنا عمر، صدق سيدنا عمر، نزاهه سيدنا عمر، وعد بنته هو صادق خوفا لا يجي العار. هلا عم ياخذ زوجته ابوه برقصها مع واحد بلكي الواحد اجمل منه، بلكي كان الطف، بلكي اغنى، بلكي بلكي. انا جل مرادي ابينكم الاسلام والمسلم، الاسلام بجهه والمسلم بجهه. الاسلام يقول الديوث لا يدخل الجنه بل لا يشم رائحه الجنه، وهذا اللي عم بياخذ زوجته بروح برقص برقصها مع رجل، هذا بلسان الشريعه اسمه ديوث. هل يمكن الحق ينصر ديوث؟ هذا لا يمكن ابدا ابدا ابدا ابدا البتة. فالاسلام بائد اوجه العالي وله رجال حاملينه، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والمسلمون يعملون كل شنيعة. لك يا اخي مو عمل شنيعة يا مسلم، لك ايتون ان الله حب التوابين، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، والرجوع عن الخطيئة فضيلة. إلا من عملت الفضيلة من عملت الخطيئة وكنت غفلات مالك مشي بعدها مو راحة الغفلة، مو جت يا أبا مجلدك هذا عمل نقص طاقة واطي، لما لم تتب؟ قال لك كل الناس فيك ليش؟ ما بتوين؟ بنته وين؟ بنته بال عند الأجانب حيطة بناته شرط اللبس فوق الركبة بشبر بيكون مبين اللحم، شرط مشطوا عليهم ورضوا الديوثين، رضوا والديوثة أم الرضت، رضوا أن يحطوا بناتهم بهالشكل هذا. هذا الإسلام يغضب، الإسلام يغضب، الإسلام يغضب، والمسلم الحقيقي يغضب، ونحن نغضب مهما كان يكون الشعب. هذا شو بتحط بنتك عند الأجانب وهي مبشرين جايين ضد دينك. ايه بنتك انت صعب الله بتحب الراهبي اكثر من امه وبتحب القسيس اكثر من ابوها؟ لابد لانه عم تخاطر ليل نهار وعم بتلاقي حتى القديسة بتحط لها صليب بصدرها اللي هي مجتهدة. اه كيفك حط الصليب بصدرها كفرت بدون شعور وكفر ابوها بدون شعور وكفرت امه بدون شعور وكفر كل من رعاه ورضيه بدون شعور. الاسلام دين نزاهة، دين انصاف، دين بيان، دين تحقيق، دين كرم، دين شجاعة، دين علم، دين فهم. هذا دين الاسلام. مو دياسة؟ لا. لأن الله صلى الله عليه وسلم ما كان يحب قتل الكافر. حاجة طلعي وين؟ قال له هذا البعض قال له ادب طالوا برها من الصنة. انتوا بناتي الدين الاسلام زي هزت، لكن لم هزت، هزت للانسان مو للحيوان. حيوان ما بدنك. انا بكون راكب الفرس وماشي وفي زرم عدي عليه بدي تاكل ما الزرم ما قلنا بس حب تقطع لي ايدي الا بدي تاكل لا لا الزرم ما قلنا حيوان شافت قدامه اكل بدي تاكل ما في ذات العقل. لانه بينا لكم الناس ثلاثة أقسام. قسم الله خلق لهم عقل بدون يعني مخالفة، وقسم جعلهم في شهوة، قسم عقل بدون شهوة، وفي ناس جعلهم شهوة بدون عقل، وفي ناس جعل فيهم التلتين الشهوة والعقل بأن واحد. الملائكة لهم عقل لكن ما له شهوة، ما عنده شهوة، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. والحيوانات على الاطلاق عندهم شهوه ما عندهم عقل، ما فهموا حرام حلال، لان الحرام حلال معلق بالعقل، عقل هذول ما فيه. والانسان فيه العقل فيه الشهوه، فمن غلب شهوته عقله فكان اضل من الحيوانات، ومن غلب عقله شهوته فكان اعلى من الملائكه. وهكذا الحيوان شاب بده ياكل حرام حلال، انت عندك عقل وعندك شهوة، والعقل هو الحاكم. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. فنحن حياتنا كلها في النور اللي الله اعطانا اياه ان استعملناه ان شاء الله، اذا مؤمن ان التقوى اذا التحقيق اذا استعملناه ان شاء الله نستعمله. فكل منكم بنتي مهما كان ابوها، مهما كان امه، مهما كان طائفته، الاصل الانسان بنفسه بذاته. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فالعاقل ما بتروح على القبول، ما بتروح على قرايبين الشلطات، الا اذا كنا طبيبه ورايح تطبب ما في مانع، ماذونه ما في مانع، لكن لحاله تروح والله بتروح بدون شعور منها. لما اول ما دخلنا في العلم بقى انا اباعد اباعد ابدا، ما اقعد مع جماعة البعيدين. اللي رفيق ما نسميه لانه معروف، اسميه ما اسميه، يروح هو واثنين ثلاثة اربعة في خاصة الافندية المثقفين. يا ابو ليش؟ قال ايه بدنا نسحبهم. انتوا عم تروحوا مشان تسحبهم؟ قالوا يا بناتي روح ينزل اشوف لفاته وترفع خلهم طعم. ما كان في طعم. لا قلت له العادة سحبوكم انتوا رايحين تسحبوهم، العادة سحبوكم بدعوه بدون شعور منكم. لأنه بناتي النفع الناس قابل الخير والشر، قابل الخير قد افلح من زكاها وقابل الشر قد خاب من دساها. النفس قابل هون قابل وجود، الوجود قام على الشيء قابل الشيء ضده، قابل يكون عالم الملك وقابل يكون أضل من الشيطان ومن الحيوان. الجدع اللي بيحاسبها الحساب العسير، ولا طفت الملائكة وصارت اللي خليفة الله في أرضه. فانتوا بناتي لا تفرقوا تصوم صلاة، صوم صلاة كويسات حلوات جميلات، لكن الأمور أسبوعا اللي بصوم صلي ما بغتاب، ما بنم، ما بقدر، ما بقعد مع الواقين. فانتوا بناتي ولا تطلع الناس، الناس بس ناس خبر ماتي. نحن عنا قانون إلهي اسمه القرآن، نمشي عليه كل من مشى عليه نجح. محمد صلى الله عليه وسلم لما مشى على القرآن ظفر في الوجود كله، وكسر كسرى وكسر الملوك، وكان يقول لسلطة بالرعب من مسيرة شهر كامل. من ايش؟ من صدقه نفسه، كانت طائله نفسه، مذكاه نفسه، مطهرة مهذبة مؤدبة. قال صلى الله عليه وسلم ادبني ربي فاحسن تأديبي. فاذا الادب عما تأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادب اللي ادبه لمحمد الكامل. الله خلق محمد كامل معصوم لا يعرف الخطأ، ما بعمله. الفرق بين النبي والعارف، النبي معصوم لا يقع منه مخالفة قط، والعارف محفوظ عنده استعداد يقع أو تلحق مضحيطة محفوظ. وما بعد الناس سواسيس بعض البعض أطول وأعرض إلى آخره. فنحن أمامنا قانون وهو القرآن، أمرنا ونهانا. رابع العدوية مني، رابع العدوية لما تمسكت بالقانون الإلهي وكاسفة نزيهة عند النزاهة قالت لله: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك إلا أنك إله تستحق العبودية. أدركت بالفضل بالنزاهة بالنور بالشخصية الموجودة عندها، أدركت الحقيقة. صاحب الشخصية بناتي ما بعمل مخالفة يا بدل. نعم العبد سهيل، خاصة سلم، نعم العبد سهيل لو لم يخف الله لنا. أنا بقول يا رب رجعني قبل 6 سنين حتى أمشي على السير عبد الله عندي على ذاك العرض بعدي، أو أنت أرجعني 6 سنين حتى ما يعمل لي مخالفة أبدا. سيدنا سهل السيسي رضي الله عنه من قبل 6 سنين ما هو أعمل مخالفة أبدا. علم خاله شيخه قال له: قول الله ناظري، الله شاهدي، الله معي. امسكوا الكلمات هذول عبوا بدمكم عليه، وانتم ميتين انتم قائمين. الله ناظري، الله شاهدي، الله معي. فاللي بيكون الله مناظره والله مشاهده والله ما بخالف الله، لا والله ما بيمكن ما بيمكن ما بيمكن ما بيمكن، ما عنده استعداد ابدا. جاء مرة سيدنا سهل السيسي رضي الله عنه على راهب صدر الإسلام. قبل كان دين المسيحية كانوا غالبا متعبدين، لما جاء الإسلام بقوا بصومعتهم البرية، اجى على الصومعة من الصومعات ودقة سيدنا سهل السيسي. طلع قال له: ما تريد؟ قال له: استحلي اتعبد معه. قال له: ايش دينك؟ قال له: مسلم. قال: اطلع اطلع. قال له: ليه؟ قال له: نبيك الأكثر 30 ما بقي يجوز طعام، لكن المسيح بقي 50 يوم. قال له: ليش؟ انتوا عندكم الميزان، إذا كان واحد بقي جوعان أكثر بيكون أعلى. قال له: نعم. قال له: افتح لي صومعتك، أنا بقعد 50 يوم في المسيح. إن قعدت 50 يوم في المسيح تدخل في ديني؟ قال له: نعم. قال له: إن ما قعدت 50 يوم بدخل في دينك؟ فتح له الصومعة دخل، قعد 50 يوم ما أكل. قال له: أنا أدخل في ديني؟ دخل. قال له: 10 أيام كان خاطر كمان 60 يوم، 60 يوم بأكل وما شرب أبدا، دخل راهب في دين الإسلام. يا سيد سيدنا سهل عليه سهل، سيدنا سهل من صغره كان الدرهم واحد موته سنويا، كل يوم 30 يوم بياكل له أكل عروسة صغيرة. سهل عليه، أنت ولد محمد، شوف هذا الولد من هذا؟ وهكذا بناتي، العلم بالتعلم والخلق بالتخلق. يا بناتي اتركوا مع المتخلقين بتتخلقوا، لكن اصدقوا، مو تشوف حالكم تتلفوش انتوا احسن منهم، لا، بس في حالك احسن. اذا الشيطان مو النفس، اذا الشيطان ابو مره انت بتصومي بتصلي اكثر منا، وانت اليك درس تروح على الدروس اكثر منا، وانت اليك ذكر اكثر منا، ايه سعي لهون؟ سعي كان تحاكم معك يا ام الذكر يا ام الفكر يا ام الدرس يا ام الصلاه والعباده. اشوفك الى الان تغتابي الناس، اشوفك الى الان تغتابي. وين الدين؟ وين الدرس؟ وين الخلوه؟ وين الذكر؟ وين الفكر؟ ليش عم تغتابي الناس؟ ليش عم تاكل لحوم الناس؟ كلب انت؟ هذا الكلب بياكل لحوم الناس، الكلب بياكل البيئه، اما الانسان ما بياكل جهاد، الانسان بيتغذى بقال الله، قال رسول الله، قال العارف، قال كذا، ومو بتغذى بس بلسانه وبقاله وبحاله وبحركاته وبذكراته، كله صار كمان الى ان ما بقت تقدر تجلس مع احلى قرايبينا. ليش؟ لانه اذا هالنور بالنور ادركت الظلم اللي كانت عليها قبل، والظلم اللي على اهلها قبل، كانت الظلم قال لا تبعد عنهم حتى بطلع، لكن مو تبعد وتنهزم، اللي الى مرجع لا تنهزم، ولا مرجعها مرجع بدلها وببعثها، لا تخاف. سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام لما النمرود قال له للنمرود انا الاله وعنده نار وعنده جنه، قال له بدي افرجيك اله نار اكبر لاله الهي. النمرود كانت له سيدنا ابراهيم انه هو الاله هو الرب، وحط مئات الوف من العمال، والى ان جعل ما جعل سيدنا يجيب الحطب يقال من مسافه 6 ساعات اذا الطير عنده يحترق. لما حطوه بالمنجنيقات ونزلوه بحق اراد يعلمه لسيدنا جبريل فهم الانسان وعظمه الانسان وخلاف الانسان عند الله. بعثوا قال له يا جبريل هذا خليلي يروح ليكون بده حاجه بده مساعده بده قضيه، بحق بعثه مشان يعلمه قيمه الانسان، ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، ما في احسن انسان الا ربه بس. هذا اجا وجدوا منزلينه كرر منزلينه على النار. جاء قال يا خليل الله ألك حاجة؟ قال له أما لك فلا. قال له لله، قال له علمه بحالي حسبي عن سؤالي. سكت تمريجة علم ما في قلب إبراهيم إلا الله. قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقول سيدنا إبراهيم عن سلام من طلعه وطلعه بعد غسل العمل راحت النار وضعي مبسوط. يقول ما سررت ولم بسطت ولا تحت بحياتي كأعود في النار. لما الحق قال يا نار كوني بردا وسلاما، من أخذ الله؟ من ألف إبراهيم السلام، ما في اسم غير اسم السلام، فهموا الحقائق، هذا من ألف إبراهيم. وقال لو كان حتى الله قال يا نار حتى ما تعرقه كان حرقته أول، لا قلب سليم ما لا تطرح للنار. الشرطي ما له هيمنة إلا على المجرم، على الجاني، إلا هو مجرم، إلا هو جاني، بدي الشرطي بقب اليد بقول له دعيني يا شيخي، ما بتجاسر، ما له سلطة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما جا يوم بقى في ناس يستشفي الآية يستشفيها مرة واحد، ما بعرف إيه واحد كبير كثير، أنا صرت أضحك بمسلسل الآية، إني طالما الله عم يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين، كيف كان الآن عين الهيمنة على المؤمنين؟ اتضحكت أنا على عقله وعلمه وكبره، قلت له الله عم يقول الكفر والإيمان، أنتوا منين مؤمنين؟ أنتوا سدادين، أنتوا بتغتابوا بتلموا بتعملوا بتسرقوا بتلموا كل ساعة بتعملوا، بلاتهم ما بقى تحطوها عند الإسلام عند المسلمين، إلا عند النصارى، إلا عند القسيسيين. يا علي الحق بيقول ولن يجعل الله للكافرين صفة صفة على المؤمنين سبيل طريق، ما له هيمنة، مين بقدر يهيمن؟ شرطي بقدر يهيمن على رجل صادق أمين نبي؟ ما بقدر، ما بقدر، تنقطع يده ما بتقدر، صار له هيمنة عليه لما يكون سارق مجرم زاني هاتف اللهم صل على النبي. لكن هالمؤمن الكذاب هذا لو يرجع إلى الله وتاب إلى الله لتاب الله عليه. بأفهموا الآيات القرآنية والله بدي أفهم، بشوف مفسرين سهل كتاب، بشوف مفسرين بحكوا حديث يا ربي وين نحن وين أنتم؟ ما هو هيك معنى الحديث ولو هيك معنى الآية ولو هيك معنى تفسيرها بدي قال هيك تمت. كم مرة بقول لك لا تفتح باب الشيطان بناتي لا تتساوبوا، لما بدي يجيكم تتساوب هذا الشيطان. حكيت لكم مرة في مصر، هدول في مصر عندهم الكيكين لما بده يروحوا يشتروا او يروحوا عنده غرق بنزل البرداية وبروحوا كيف حاجته، الا في واحد عنده سعدان يحط السعدان يحرس المخزن. يوم الايام جاره قال له في يا اخي كلياتنا إلا برديات، الا انت سعدان؟ قال له بردياتكم بنسرق، بيجي السايق بسرق، لكن السعدان ما حدا بقدر يسرق مني شيء ابدا ولا بقدر. قال له بتأذن لي اسرق؟ قال له اذا اذنك ما بتقدر ما بتقدر. قال له بتأذن لي؟ قال له اذن سلك لكن ما بتقدر. قال شو بدي اسوي؟ خلانا راح خلى السعدان حط كل شيء قدام السعدان صار يتجاوب. هلا صار يتجاوب صار يشخ ينام صار ينام سفر دخل اخذ الغلة وطلع وراه. اجى صاحب الدكان قال له روف قد غلطك. قال له روح يا شيخ اي الكبار ما بتقدر عليه هذا السعدان هذا اسد. قال له روف قد غلطك. كان يقول له اجى لا غلة ولا ملي ولا شيء. بس ايش هي شو هي؟ لعب عصاي يجع السعدان صار قتل. كم يقطع سكر سرطانه؟ كم يوم قال له بتنزل لي؟ قال له ايه؟ حط كل سؤال طيب سوا بدها تعمل له ايه؟ القتل دير حكلته ما بقيت ابدا. بقى استشاؤه بجر النوم والنوم بعدي الكبار والصغار. اياكم اللي شفتوا واحد ايامكم نامت لا تطلوا عليها يا انكشوها نامت عن الله نامت عن الحياه فلنحيينها حياه طيبه راحت بقت الطبيعه بتكون كل حامل وي وي وي وي مثل الحق لما بيسحب السر من الانسان لما بدني بقى بيقعد ميت بعد يومين طريقته منتنه وهيك الانسان كذلك بناتي الصدام النوم اخو الموت. لكن قال صلى الله عليه وسلم الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا موتوا قبل ان تموتوا موتوا موت الاراده مو موت الطبيعه بتموت الحيوانات يعني ما في مريد في الوجود الا المريد وما تشاءون الا ان يشاء الله وما تشاءون مشيئتكم حتى يشاء ان تشاءوا فتشاءون. قال الله تعالى من طلبني وجدني ومن وجدني عرفني ومن عرفني عشقني ومن عشقني قتلته ومن قتلته كنت ديته ومن كنت ديته لا فرق بيني وبينه. ما بقى ما بقى شيء اتى النفس ما بقى غير ويحذركم الله نفسه ما بقى نفسه في الوجود. بناتي في الناس يظن انه والله ما لنا وجود بناتي بس انت في خمس دقائق انت تجد تقول القضاء والقدر والحكم ساري في ذرات الوجود ثاني الدعاء اللي ما تدعيش يجيب بعد دفع للدعاء. اذا الحضرة الالهية ما يوم من الايام سلمت امورها الى محمد صلى الله عليه وسلم ولا الى جبريل ولا الى ميكائيل ولا الى عزرائيل ما بتسلم لمخلوق لا يمكن ابدا. هو يدبر الامر يفصل ايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. قد يا دايما شايفة انت دايما ليجي على الدرس ايه بتثبت عم تثبت اكون على غيرك لا عليك مين جا غيرك فهمتوا بناتي ازاين على الدرس هذا حياتكم حياتي انا قبلكم الدرس هو حياتي هو غذائي هو اللي عم بيغذيني فانتم من باب اولى واولى هالساعة بدكم تجوها لازم تكونوا يقظين لك افهموا كفأه عن المولى جل جلاله وعم بنادي دائما طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. الأشقياء اسألونا الأشقياء ليش عم بشقوا؟ ليش عجب؟ ليش تركوا القانون الإلهي وهو القرآن؟ إيه انت بدك تقري الدرس وتحطي عتمة الدم؟ ايش هالشفترة هي؟ ايش هالسقاطة هي؟ ايش هالغفلة؟ هل بدها تقعد عليك تسمع من إرشاداتك وانت حيطة عدمك مثل كلب اللي اكل الصيدة؟ هالدم على سمه، ايه شلون هي بتستفيد؟ طبعا بدك تعمل نفسك بتتعذب معلوم يا اذا ما كانت تعمل تقول هي لا من ستة اعلم مني هي لو ما تعرف فيها في شيء ما كان حطتها. طبعا هيك كنا نحن كنا نعتقد في استاذنا في شيخنا في معلمنا اللي هو الكل في الكل ما بعمل شيء مخالف. انا كنت اعتقد لما دخلت في العلم ان العالم عباره عن ملك يمشي على وجه الارض هذا كنت اعتقد ما بعتقد غير هيك ابدا. عالم بعمل مخالفة عالم جلسة بتعمل مخالفة عالم بنت بتعمل مخالفة عالم ما كنت عارف. بعد شفنا الكذابين العلم مو بالدعم والنفس وقال الله رسول الله بده تهذيب نفس تطهير نفس كما قال الله تعالى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. بس بناتي لو تعرفوا المهذب النفس ايش تشوف في اللحظات من الحضرة الالهية فوق الجنان من المعارف والاسرار الالهيه لا يعلمها العقل ولا يدركها العقل. انتوا بس دكوها جيش المتكيرين. اسألوا المرجع في أموركم في شؤونكم واسألوا اعملوا بما يقول لكم بمدة قليلة، لأن الطريق إلى الله لمن صدق لا لمن سبق. قد تكون واحد إلى 20-30 سنة والله بجلسة واحدة تسوق 200-300 سنة معنى فارس جلس معنى. فانت بناتي بس القضية بتحتاج إلى صدق. انت جاي تستعي الله الشام تقعدي مع الزبادة رفيقتي ما يرفيقتي كيف تبني رفيقتك وعم تبعدك عن الله؟ هيك لازم تقول انت رفيقتك وتزلي على الله سبحانه وتعالى. نحن نشوف الشخص اللي ما بيساعدنا على السير الى الله والله عدونا بناتي بدون شعور منه. ها مو عباد لا لا لا بدون شعور منه. قد يكون شيطان انسي او شيطان جني، لا القرآن امامنا، القرآن اعطانا كل النور. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. فهو لك صغيرين فهموا فهموا انتم مثل عم بقول تطلعوا اولياء من صغركم تطلعوا سيدات العالم سيدات الناس. لا تنسوا الام خادمهم اياكم تعمل سياد الناس تعظمه وتحترمه. لا اسبقي انت للخدمة قبل التلميذ قبل الخادم. علم الخادم الخدمة دي انت يا سيدي، لانه صار قوم سيد القوم خادمهم. لا يعرف يخدم الخدمة الحقيقية الا السيد الحقيقي القوي الحقيقي النزيه الحقيقي. هذا ما في عنده شيء هيك سنه الا كله محقق صغيرة كبيرة ما عنده كله كبار. هذول اهل الفهم الالهي ما في عندهم صغيرة وكبيرة كله كبار كل المحققات. ما في شكل شاف وسخايف ما بتبقي وسخايف انت وسخايف لا يا وسخايف لا شافوا شيء مخالف شافوا واحد يستحيينا قالوا لك الاله خلصات بعد اوقات صلحوا له ميزانه بتاخذه بتاخذ عقله بتصلح له اياه بتزيله. ما دود بتحكي خلص ما في الميزان موجود عم تحكي بميزان بتتكلم بميزان ما بتضر ابدا. نفاعه نفاعه نفاعه في اموره وفي شؤونه. هي رؤياتها بتصير كويسه خواطرها بتصير كويسه تجليات الالهيه بتصير كويسه الشيء النوراني اللي بيجي عليها بيجي كويس لانه هي صارت كويسه. انتوا بناتي هذا اللي علينا نحن مو بس بتصومي وبتصلي وبتغتاج وبتمني. ايه استفدنا من انت استفدنا من صلاتك منين صليتي انت؟ الصلاه هي الصله ما بين العبد والرب. وين الصله بينك وبين ربك؟ لو كان في بينك وبين الصله ما عملتي مخالفات ابدا ابدا ابدا ولا اتهمتي الله بالرزق ولا اتهمتي بالامور. بقول الثاني جاء في المال دراس واي واي واي بيعطي البسوه ولا بسوه. قال صلى الله عليه وسلم لا احد اصبر على الاذى من الله. فاتحه النهارده نتيجه من قبل بربع ساعه بقى عندي دي مع واحد في الغالب يعني كنت الاسي في الغالب بقى عندي دي مع يعني بس بس واحد قبل بربع ساعه تجينا لان ينفع تصير لان فين اي مهم ما هو سياره فاتحه المشترين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين لا تجلهني افضل الصلاه وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه امين. اما نبين كنا على الحس الخلق وحس الخلق هو الآن الكامل في الانسان به بالحسن الخلق يعني تكميل الآل في الفابريكا تدرك الأمور على ما هي عليه. جسد الله باقي موجود حي لا يموت وهو الآمر وهو الناهي. تجهد الكتب القرآن جمع الكتب كله لا وذكر ما فرطنا في الكتاب من شيء وبذكر أكثر ما بيسمى القرآن بالتفكير يعود يذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. رأينا بعيننا كثير مسلطات نساء أو رجال مسلطين بجلسة واحدة ولا الدموع بتفر من عينيهم بيرجعوا للفطرة، لأنه قصصا كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه المدرسة أو الأصحاب يهوداني أو نصراني أو نجساني أو تبعاني أو إلى آخره، هذه كلها عربية، والعربية بترجع خصوصا المذكر لما عم يذكر كان متخلف، هذا يؤثر في القلب. الكلام إنه معنى همة الإنسان، الهمة بتدخل في قلب الإنسان قبل أن يطلع من ثم الكلام، بنظف بتحصل جوا بيجي الكلام بحصل فضل القلب. لأجل ذلك المذكر شرط أساسي أن يكون كاملا، هذا اللي بيأثر في كل بذكره تأثير عادي أو مؤقت، هذا كله نقول للصادقين. أما كانوا على الجذاب لا، محمد صلى الله عليه وسلم ما في أقوى منه في الوجود، لكن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين كان جليس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استفاد شيئا أبدا. هذا سموا سمكم لا تصلوا على النبي ولا تأخذوا اسمعوا البنات الدرس، خبوا الذكر، لأن الذكر بيصلوا على النبي بده أدب، كل حضور بين يديه صلى على النبي السلام عليك أيها النبي محمد، لكن الآن وقت الدرس ما حدا بذكر ولا حدا بيشرح في الدرس، بعد الدرس بذكر صلى على النبي سيدي شيء، لأن بفيكم صلى على النبي الذكر الأدب الاحترام التعظيم فيما تلقوا في الدرس ومن دار نسمهم بالشغل الواحد، والله التجار اللي حكوه روحت الدرس ما تابش عم الأدب، وروحت اللي عم تصلي على النبي مثلا وعم تذكر الله، وين الأدب؟ ما يجعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لا يا بناتي تعلموا كم مرة علمناكم، عم نحكيها مع الرجال ومع النساء، هذا ضياع، أي ضياع جاي لك حتى لا تفهموا شيء في وجود غير الدرس، إذا عم تنطق كلام يربطوا الكلام الأول فيما بعد، هذا بحتل القلب. فانتوا بناتي إياكم في ناس بكتوا وبكتوا والله ما بتفيدهم إلا بالعكس، فيدهم الضرر، روحوا الدرس وروحوا الأدب للحضور مع الرسول عم صلى عليه أو مع الله اللي عمال يذكروه. فانتوا بناتي في واحد اللي شاه إنه أصلا 50 سنة ورسل على النبي والله ما انتقل ولا ذرة، بيجي بيدخل علي أنا كذا أنا كذا، وشاه